الحج له ثلاثة أنواع: حج الإفراد، وحج القران، وحج التمتع. وحج التمتع ثلاثة أنواع من أنواع الحج. حج الإفراد يبقى حيبقى الحج يبقى لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا، يبقى حيبقى الحج. حج القران يبقى هيقول لبيك اللهم بعمرة في حج، بعمرة في حج، يبقى هينتوي العمرة والحج معا في حج، حج القران. حج التمتع هينتوي عمرة بس، يبقى في حج هينتوي حج بس، وفي عمرة بس، وفي عمرة مع الحج. يبقى الإفراد هينتوي الحج فقط يقول لبيك اللهم حج، والتمتع هيقول لبيك اللهم بعمرة، والقران هيقول لبيك اللهم بعمرة في حج. يبقى هينتوي العمرة والايه والحج. دي ثلاث انواع من انواع الحج، افضلها التمتع، افضلها التمتع. هنقول بعد كده ليه التمتع افضل، لكن ده دي انواع الحج وانواع الاهلال، اما ان يهل بعمره، اما ان يهل بحج، واما ان يهل بعمره وحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استوت القسواء اللي هي ناقه النبي صلى الله عليه وسلم على البيداء اهل بالحج، اهل بالحج، ثم اهل بالتوحيد، ثم اهل بالتوحيد، وهو قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية سنة، هذه التلبية سنة وليست واجبة، وليست واجبة، يعني لو تركها الإنسان ليس عليه فيها شيء، ما عليهوش فيها شيء. قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وده أول شيء خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، أهل الجاهلية يعني في الحج. فإنهم كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. فكانوا يشركون مع الله سبحانه وتعالى شريك في الإيه؟ في التلبية. فجاءت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم فيها التوحيد ولد الشرك ومخالفة لهؤلاء المشركين. فلبى النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، والتلبية دي من أفضل عبادات الحج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الحج العد والثبت، أفضل الحج العد والثبت. والعد رفع الصوت بالتلبية، العد رفع الصوت بالتلبية، والثبت إغراق الدم يوم النحر. ودول من أفضل النصر في الحج، لأن التلبية فيها إظهار التوحيد، والثبت وإغراق الدم فيه يعني تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنصر، وإن الذبح وإن العبادات التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاه فيها إرغام للشيطان. والإنسان إذا لبى ما عن يمين وما عن يساره من شجر وحجر حتى ينقطع صوته، يعني إلى أن يصل صوته، ما المدى اللي يصل صوته إليه، كل الكائنات تلبي معه، كل الكائنات تلبي معه. ده من أفضل العبادات. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لبى الحج ولبى بالتوحيد. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة لخمس بقينا من ذي القعدة أو لأربع، لخمس بقينا من ذي القعدة أو لأربع، يعني كان باقي على آخر الشهر أربع أيام أو خمسة وينتهي الشهر. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى بلدة اسمها صرف، وهي هذه البلدة على بعد حوالي 22 كيلو من مكة. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى صرف حاضت عائشة رضي الله عنها، حاضت عائشة رضي الله عنها، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأخبرته أنها حاضت.

يبقى عليه صدقة وهي إطعام ستة مساكين، أو عليه صيام ثلاثة أيام، أو يذبح شاة في الليل كفارة من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. الله خير. من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام هيبقى عليه صيام أو صدقة أو نسك. الصيام ثلاثة أيام والصدقة إطعام ستة مساكين، والنسك ذبح شاة واحدة منهم على الاختيار، يعني هو يختار واحدة منهم إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام متعمدا. بعض الناس يقول لك ما تسرحش أحسن شعرة دوها أحسن شعرتين يوم، لا ده ثلاث شعرات ده كذا. الإنسان يغتسل ويرجل شعره، والمرأة تغتسل وترجل شعرها ويغير ملابس الإحرام ويغسلها ويلبسها، ما فيش مشكلة في كل هذا. تقع شعرة تقع مية، أصلا الشعرة اللي بتقع دي مش ماسكة في فروة الرأس، إيه أصلا مش ماسكة، هو لا بيحلق ولا بيقصر ولا بينزع الشعر من مكانه، الشعرة اللي بتسقط دي هي أيضا أصلا سيلة مش ماسكه في فروه الراس ولا في مكانها، وبالتالي اول ما يحط المشط بتسقط. فالانسان لا يبالي بمثل هذا، بانه تسقط شعره تسقط اثنين تسقط عشره وهو بيسرح، دي ما فيهاش مشكله. طب الاداب في احرام الرجل، ان الرجل هيحرم في ثوبين ابيضين او اي لون او اي لون، لكن الافضل ان يكون ثوبين ابيضين، لأن أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت البياض، لكن لو في ثوبين أزرقين أسودين غير الأحمر طبعا لأنه في نهي عنه، لكن في أي ثوبين آخرين مش مشكلة، رداء وإزار. الإزار بيلف فيه بالجزء الأسفل من البدن، والرداء بيضعه على كتفيه، والرداء بيضعه على كتفيه، والمرأة تحرك في ملابسها، تحرم في ملابسها اللي بتلبسها عادة، أي ملابس تلبسها تحرم فيها، غير أن إحرامها في وجهها وكفيها، إحرامها في وجهها وكفيها، فهي لا يجوز للمحرمة أن تنتقب أو تلبس القفازين، أن تنتقب أو تلبس القفازين. والنقاب هو ما فصل على قدر الوجه اللي هو بيبقى فيه العينين بينين او عين واحدة او شيء من هذا، ده بخلاف ما يوضع على الرأس في البيشة او غيرها، انها تخيط البيشة في الجلباب، خيط البيشة في الجلباب او تربط البيشة على الجلباب، وبعدين اذا مرت الرجال اسدلت البيشة على وجهها عشان تغطي الوجه. فإذا تخطط الرجال مفيش رجال أجانب تكشف وجهها، إذا لا تلبس القفازين. ليس معنى ذلك أنها لا تغطي وجهها ويديها في حالة إحرامها إذا مرت بالرجال الأجانب، لا خلاف ما تقول عائشة رضي الله عنها، كنا إذا مررنا بالرجال يعني كانت إحدانا تسدل جلبابها على وجهها. فيبقى في فرق بين عدم الانتقاب وعدم لبس القفاز وبين التغطية. التغطية لابد في وجود الرجال الأجانب، ولكن بغير مفصل على قدر العذر. يبقى ممكن تدخل إيديها في داخل إيه جلبابها، يعني تدخل إيديها في الكم كده في وتسدل يعني البيشة أو طرحة وتضعها على رأسها أو شيء من هذا. وبعض النساء بيجيبوا حتة حديدة كده علشان البيشة ما تلمس الوجه، هذا ليس فيه سنة، تلمس ولا ما تلمس مش هو المقصود، المفصل على قدر العضو زي القفاز، القفاز ده مفصل على قدر الصوابع، والنقاب مفصل على قدر الوجه، فده ما ينفعش تلبسه في الحج. لكن ليس معنى ذلك انها لا يجوز لها ان تغطي وجهها، يعني بل تغطي وجهها اذا مرت بالرجال الاجانب

دواجن لا يصح الطواف إلا أن يكون طائفا عن يمين البيت. فطاف بالبيت سبعة أشواط، طاف بالبيت سبعة أشواط. يبقى الطاف بالبيت يعني ما ينفعش يطوف جوه البيت، يعني لو دخل بين الحجر وبين الكعبة ولف يبقى الصد ما ينفعش. ليه؟ لأنه طاف في داخل البيت. في كمان شاذوران، شاذوران في أسفل الكعبة عبارة عن رصيف كده ممتد من الكعبة، ده من الكعبة لو مشى عليه يبقى برضو بيطوف داخل الكعبة، ما ينفعش ما ينفعش. يبقى لابد يكون بيطوف عن يمين الكعبة، لابد يكون بيطوف بالكعبة، لابد أن يطوف داخل المسجد، ما ينفعش يطوف برا ليه؟ برا المسجد، لازم يطوف داخل المسجد، مش جوه الطواف المطاف، لا حتى لو برا المطاف بس من في داخل الايه؟ المسجد، لازم الطواف يكون في داخل المسجد. يبقى دي حاجات لازم نعيها، لان الطواف ما يصحش الا بيه، ان يكون عن يمين البيت، ان يكون الطواف بالبيت، ان يكون الطواف في داخل البيت، أن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة. لو طاف ستة، ستة ونص، سبعة إلا ربع، الطواف إيه؟ لا يصح. لازم يكون الطواف سبعة أشواط. لازم يكون الطواف على طهارة، لازم يكون الطواف ده على طهارة، لازم يبقى فيه نية الطواف، لازم الطواف يكون. أي عبادة لا تصح إلا بنية. يبقى الشروط دي شروط موجودة في إيه؟ في الطواف. الشرط السابع بقى في الطواف هو التتابع، يعني مش واحد يطوف له شوطين وبعدين يروح يتغدى ويجي، ولا يروح يعمل شيء ويجي، لا خلاص. فلا، اذا التتابع بين الاشواط، الا واحد تعب فقعد، واحد عنده القلب ما يقدرش يطوف السبع اشواط فطاف شوطين واستريح شويه يوم الجمعه، لان هذا لا يقطع التتابع، لأنه غير متشغل بغير الطواف. إنما واحد راح يأكل، راح يشرب، واقف يكلم واحد صاحبه في موضوع، يحل مشكلة وبعدين يكمل، لا ينفعش، لازم يكون في تتابع. يبقى السبع شروط دي ما يصحش الطواف إلا بيها، وبقية الحاجات إيه؟ سنة. يعني الدعاء سنة، تقبيل الحجر سنة، تقبيل التكبير سنة، الانطباع سنة، الرمل سنة. يعني يعني لو واحد لف كده حوالين البيت سبع مرات مع النيه، يعني كان عن يمين البيت وبيطوف بالبيت وكان على طهاره، طوافه صحيح، لا دعا ولا كبر ولا استلم الحجر ولا استلم الركن اليماني ولا عمل اي حاجه من دي، طوافه ايه؟ صحيح. المهم ان يكون سبعه اشواط، ان تكون على طهاره، وان تكون متتابعه، وان تكون في داخل البيت، وان تكون بالبيت، ان تكون بالبيت. الشروط دي لو اتوجدت يبقى ايه؟ يبقى الطواف صحيح، حتى لو ما دعاش، حتى لو ما كبرش، حتى لو ما استلمش الركن اليماني، حتى لو ما رملش، حتى لو ما اتطبعش، كل ده ايه؟ ما فيهوش، كل ده سنن. طيب النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعة أشواط، رمل في ثلاث ومشى في أربعة، يعني ما ثلاثة رمل فيها اللي هو الجري الخفيف ده، وأربعة مشى فيها، وأربعة مشى فيها. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من عرفنا احنا كده شروط الطواف، شروط الطواف والسنن بتاعة الطواف، والسنن بتاعة الطواف. لما النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من السبعة أشواط، أتى الركن، أتى المقام، مقام إبراهيم، فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وجعل المقام بينه وبين الكعبة، خلى المقام بينه وبين الكعبة، فصلى ركعتين، قرأ في الأولى بالفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بالفاتحة قل هو الله أحد. طيب واحد ما قدرش يصلي وراء المقام، يصلي في أي حتة في الحرم، يصلي في أي مكان في الحرم، المهم أنه يصلي ركعتين.

تحية البيت الطاهر. فتحية البيت للقادم من الآفاق اللي قادم من بلاد بعيدة، تحية البيت الايه الطواف، عشان يحيي البيت يجي يطوف. بعض الناس الاخوات بيفكروا ان تحية ان الطواف ده بدل تحية المسجد. لا، المسجد زيه زي الايه زي المساجد كلها، تخش تصلي ركعتين تحية الايه تحية المسجد. انما تحية البيت الطواف للقادم من الآفاق، للقادم من البلاد، اول ما يجي يحيي البيت بايه بطواف، يحيي البيت بطواف. لكن لو قعد بقى في مكة كل ما يخش يصلي ركعتين، عايز يطوف يطوف، لكن لانه لو طاف هيصلي برضه ايه ركعتين. لكن ليس معناه ان انا كل ما اخش الحرم اطوف، ان هذا يضيق على الناس ويضيق على المتنسكين. يعني الناس اعتمرت وقعد، طب كل الناس كل ما تيجي الظهر تطوف، طب والمعتمرين يطوفوا فين؟ اللي جايين لسه، ها، والعصر الناس دي هتطوف، والمغرب الناس دي هتطوف، والعشاء الناس دي هتطوف، والفجر الناس دي هتطوف. متى يطوف المتنسك اللي جاي لسه من بلد جاي يعمل عمره ولا كده؟ فيضيق هذا على الناس. فنقول ان تحية البيت الطواف هذا للقادم من الآفاق، للقادم من البلاد. انما تحية المسجد الحرام هي زي تحية المساجد الاخرى، يصلي ركعتين اذا دخل، يصلي ركعتين. يبقى ده الطواف، ده قلنا ده الطواف، ده طواف سنة بالنسبة للمفرد وبالنسبة للقارن، وهو طواف ركن بالنسبة للمعتمد. والسعي ده ركن للثلاثة، للمعتمد والمفرد والقارن، الثلاثة دول السعي ده سعي. طب الشروط بقى اللي هي متوفرة في السعي، أولا لابد أن يكون السعي عقد طواف صحيح، لازم السعي ده يبقى عقد طواف صحيح، ما ينفعش السعي يبقى لوحده، ما ينفعش السعي يبقى لوحده، لازم يبقى عقد طواف صحيح، لازم يبقى 7 أشواط كاملة، يرقى على الصفا ويرقى على الايه؟ على المروة. لابد أن يكون الطواف بالمسعى، لابد أن يكون الطواف بالمسعى، أن يكون معه نية، أن يكون معه نية. أما بقى الطهارة، ولابد طبعا من التتابع، يكون في تتابع. أما الطهارة فهي لا تشترط لديه للسعى، أما الطهارة فهي لو أحدث أثناء السعى فلا شيء عليه، إنما لو أحدث في الطواف بيروح يتوضأ ولا يبني على ما فات، إنه ده زي الصلاة، لو أحدث في الركعة الرابعة يتوضأ إيه؟ لأن الطواف 7 أشواط مع بعض كده، ما هي الشوط شوط، خلصنا شوط. ما هو الإنسان لو بيصلي ركعتين ركعتين، فصلى ركعتين وبعدين ركعتين وبعدين ركعتين وبعدين في الركعتين في المرة الرابعة أحدث، يبقى إيه؟ هيعيد الركعتين الأخرانيين، لأن كل ركعتين ليه؟ لوحدين. فلو الطواف ده كل شوط لوحده، لو الطواف ده كل شوط لوحده كان ينفع إن أنت شوط طفت 3 أشواط وبتروح تتوضى وتكمل الإيه؟ الأربعة. إنما هذا الإيه؟ هذا الشوط الطواف 7 أشواط مع بعض، عشان كده لو أحدث فيها يبقى لابد أن يلا يبني على فساد، وإنما يبدأ من أول الشوط، يبدأ من أول شوط يعيد الأشواط. لكن إذا أقيمت الصلاة يصلي مكانه، يصلي مكانه ثم يبني الأشواط، لأن هذا لا يقطع الايه، لان هذا لا يقطع التتابع، هذا لا يقطع التتابع، لانه غير منشغل بغير العباده، انما هذه العباده وقتها جاء فيؤديها في وقتها ثم يكمل الطواف. فده بالنسبه للجزء الاول من الحج، وهو العمره التي اداها النبي صلى الله عليه واله وسلم. كان عليه وأبو موسى الأشعري أتى من اليمن، وكان عليه معه 37 بدنا، فدخل عليه رضي الله عنه على فاطمة وقد لبست ثوبه الصبيغة واكتحلت الثوب الصبيغة، كان يصبغ زمان بصبغة بأنها عطر، يعني لها عطر، لكن عطر إيه؟ مدفون، مدفون، هو طيب المرأة طيب مكتوم، ما لوش ريحة واحدة. أما الرجل فيضع الرائحة ليه؟ الفواحة التي تكتشف أن المرأة طيبها طيب مكتوب. فهو دخل عليها فوجدها لابست ثوبا صبيغا، لأن هم كانوا يصبغوا بالزعفران ويصبغوا بقدر من الأعشاب اللي كانت تدي لون وتدي وتدي ريحة. الأعشاب كانت تدي لون وتدي ريحة. الثوب كان معصفر أو مزعفر، كان يصبغه اللون الأصفر، كان يصبغه بالعصفر، يصبغه بالعصفر يدي اللون الأصفر، وكان الزعفران يدي اللون الأحمر. فلبست ثوبا صبيغا وارتحلت، فغضب علي رضي الله عنه، كانش يعرف ان في تحلل من الايه من الحجر. فقال من امرك بهذا؟ قالت ابي امرني بهذا. فاتى الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشتكيها، وعلشان يحرر النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمه رضي الله عنها. فقال فعلت كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا امرت بهذا، بما اهلكت انت، بما اهلكت لما جيت وكان اليمن. فقال ابن أهلك قال قلت اللهم إهلالا كإهلال نبيك، اللهم إهلالا ما عرفش أنا، فقال اللهم إهلالا كإهلال نبيك. فقال لا تحل فإني سقط الهدي. أنت بدل أهلين زي ما تحلش، إنه كان جاي 37 بدنا هو من اليمن، النبي صلى الله عليه وسلم جاي 63 من المدينة. فقال لا تحل. قال يا أبي موسى أنت بما أهللت؟ قال قلت إهلالك إهلال نبيك. قال يعني طف بالبيت واسع بين الصفا والمروة ثم تحلل. فأمره أن يتحلل من هذا اللي وجعلها عمر. كلمة فات السؤال دي عمرة النبي صلى الله عليه وسلم. ونكمل في المرة القادمة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بقية الحج، بقية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج.